فرضها الله عز وجل بغير واسطة، مما يدل على عناية الله بها. وكم فرضت؟ أول ما فرضت 50، معناه أن هذه العبادة تستحق أن يصرف الإنسان جل وقته لها، لأن 50 صلاة تستوعب وقتا طويلا، وهذا أيضا يدل على عناية الله بها. ثم ما أكثر الآيات التي فيها الأمر بإقامة الصلاة والثناء على المصلين، وما أكثر الأحاديث الواردة في فضل الصلاة وفيما يتعلق بها كالوضوء مثلا. لذلك يجب علينا أيها الإخوة أن يكون اعتناؤنا بها أشد من اعتنائنا ببقية أركان الإسلام، ولا أقول ذلك تهوينا لأركان الإسلام، ولكن أقول ذلك لأن الناس استهانوا بالصلاة أكثر من أي ركن من أركان الإسلام إلا من شاء الله. نجد المسلمين الآن يعتنون بالصوم، يعتنون بالحج، وإن كان أكثرهم يجهل كثيرا من أحكام الحج، لكن للحج وزن ثقيل في نفوسهم، ولكن الصلاة أمرها أهون عند كثير من الناس، وهذا خطأ. ولولا محبة الله لها وعناية الله لها ما فرضها على كل مسلم 5 مرات في اليوم والليلة. الزكاة حولية ولا يومية؟ حولية. الصيام حولي. الحج ما هو حولي، عمري، عمري، ما يجب في العمر إلا مرة. نعم. إذن كيف يفرض الله علينا الصلوات 5 مرات في اليوم والليلة ونعتني بها اعتناء أهون مما لم يفرض علينا إلا في العمر مرة؟ هذا قلب للحقائق. إني أدعوكم أيها الإخوة، وأسأل الله تعالى أن يعينني وإياكم على ما أدعوكم إليه، أدعوكم إلى العناية بالصلاة وإلى الخشوع فيها بالقلب والبصر والجوارح. بالقلب، كيف الخشوع بالقلب؟ كان اتجاه قلبه إلى صلاته، إذا كان يقرأ يتأمل، تأمل القراءة، يتأمل مناجات الله عز وجل له في الفاتحة، إذا ركع يتأمل الركوع. وش يدل عليه؟ ماذا يدل عليه الركوع يا جماعة؟ على تعظيم، يدل على التعظيم. ولهذا يلاقيك بعض الناس، يواجهك بعض الناس ثم ينحني لك تعظيما ولا إهانة؟ تعظيما. الركوع يدل على التعظيم، ولذلك شرع فيه الذكر بالتعظيم، سبحان ربي العظيم. السجود يدل على ذل الإنسان لربه الأعلى. ولذلك لو سألك سائل ما أعلى عضو فيك؟ ها؟ الجبهة. وأعز عضو فيك الجبهة، تضعها في الأرض، تضعها في الأرض ذلا لله عز وجل، تضعها في موطئ الأقدام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، ليش؟ لأنه ذل لله ووضع أعلى أجزائه وأعضائه وأشرفها في الأرض ذل لله، فكان بهذا الذل كان أقرب ما يكون إلى الله عز وجل. الخشوع بالقلب، فهمنا أن يستحضر الإنسان ما يقول وما يفعل، وألا يتجول قلبه يمينا وشمالا. والنقطة هذه أصيب بها كثير من الناس إن لم يكن أكثر الناس، تجول القلب في حال الصلاة شيء عجيب، شيء لا حصر له، يتجول القلب في أمور لا فائدة منها إطلاقا، وإذا فرغ من صلاته عتب على نفسه هو لنفسه وقال كيف أن أفكر في هذه الأشياء، لا فائدة منها لا في دينه ولا في دنياه. قد يقول قائل إنه يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة، فهل هذا ينافي الخشوع؟ الجواب قد يتبادر للإنسان أنه ينافي الخشوع، لكنه في الواقع لا ينافي الخشوع، هذا مما أمر به لأن الله قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. وتجهيز تجهيز الجيوش في الصلاة من أخذ الحذر ولا لا؟ نعم، أسألكم يا جماعة، نعم من أخذ الحذر. إذن فهو رضي الله عنه لم يبعد عن الصلاة لأن الله أمر بذلك. الخشوع بالبصر أن يكون الإنسان لا يتعدى بصره موضع إشارته في حال الجلوس ولا موضع سجوده في حال القيام. ونرى بعض المصلين إذا قام يصلي يلتفت ببصره يمينا وشمالا، هذا خلاف الخشوع بالبصر. أما الخشوع بالجوارح فأن تبقى الجوارح لا تتحرك إلا بما هو من مصلحة الصلاة. ونرى كثيرا من الإخوة المصلين يعبث في جوارحه، يتحكك، يعبث في أسنانه، إلى حد أنك ترى أحيانا بعض المصلين ينظر إلى الساعة وربما يركب الساعة، ربما يتذكر لشيء طلع القلم يكتب بيده وهو يصلي. هل هذا من الخشوع أو منافي للخشوع؟ نعم منافي للخشوع لا شك. لذلك كن خاشعا لله في قلبك وبصرك وجوارحك، لأن الله يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أيها الإخوة، من هذا المنطلق نقفز إلى مكان غير بعيد. الحركة في الصلاة هل كلها مذمومة أو فيها شيء مذموم وفيها شيء غير مذموم؟ فيها شيء غير مذموم، فيها شيء واجب ولا تصح الصلاة إلا به، واجب لا تصح الصلاة إلا به. مثلا إنسان يصلي إلى غير القبلة فجاءه رجل فقال القبلة عن يمينك، يتحرك إلى القبلة ولا لا؟ يتحرك. الحركة هذه واجبة ولا غير واجبة؟ واجبة، لو بقي ما صح صلاته. ولهذا جاء رجل إلى أهل قباء حين حولت القبلة إلى الكعبة وهم يصلون صلاة الصبح متجهين إلى المسجد الأقصى إلى الشمال، فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قرآن وأمر أن يتجه إلى الكعبة، فاستداروا إلى الكعبة. أين يكون بيت المقدس إذا استداروا الكعبة؟ يكون خلف ظهورهم، استداروا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فين عليه، فجاءه جبريل فأخبره أن فين عليه أذن فخلعهما وهو يصلي. وهذا حركة ولا غير حركة؟ واجبة ولا غير واجبة؟ واجبة. ولهذا لو فرض أن هذا غترتك ذكرت أن فيها نجاسة وأنت تصلي، يجب عليك حالا أن تخلعها وترميها بالأرض، لأنه لا يجوز الإنسان وهو يصلي أن يحمل نجاسة أو ما فيه نجاسة. هذه حركة واجبة. في حركة ليست واجبة لكنها سنة، كما لو تراص المصلون في الصف وابتعدوا عنك، هل تبقى في مكانك وتقول ما أتحرك ولا تدنو منهم؟ تدنو منهم. الدنو هنا سنة لأن فيه التراص وسد الخلل. كذلك لو أن رجلا دخل المسجد ووجد رجلين يصليان، فالسنة إذا كان هو الثالث أن يتقدم الإمام ويتأخر الرجلان. هنا تقدم الإمام في حركة وتأخر المأموم في حركة، حركة مسنونة ولا لا؟ حركة مسنونة. إذن من الحركات ما هو واجب ومن الحركات ما هو سنة. طيب، من الحركات ما هو جائز، وهي الحركة اليسيرة إذا كان لحاجة، مثل الرجل عنده صبي أو صبية صغيرة تصيح وهو يصلي، هل يجوز أن يأخذها لتسكت وهو يصلي ولا لا؟ نعم يجوز. يأخذ الطفلة ويصلي علشان تسكت عن الصياح، ها؟ يجوز. لكن يجوز، لكن يجي عام يقول أعوذ بالله هذا حرام، وشلون يجوز ذا؟ نقول هذا جائز. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، يصلي بالناس إماما عليه الصلاة والسلام. ما أدري والله لو جاء واحد إمام الآن في المسجد يصلي بالناس وجاءت بنته الصغيرة تصيح وأخذها وحملها وإذا سجد وضعها، وش يقول الناس؟ الجهال يقول هذا إمامنا أصابه الجنون. نعم، شوفوا بيوت المجانين خلوا يروح لمها. ولكن صاحب العلم بهذه الشريعة السمحة والحمد لله يقول هذا إمام المتقين محمد صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بابنته، فعل ذلك بابنته. هذه حركة مباحة، هذه الحركة حركة مباحة، ولا أستطيع أن أقول هذه مكروهة، والرسول عليه الصلاة والسلام فعلها. نعم. طيب، قرع رجل عليك الباب وأنت تصلي والباب قريب، هل لك أن تخطو خطوتين لتفتح له الباب أو لا؟ ها؟ نعم يجوز، يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة رضي الله عنها. هذه حركات يسيرة ولكنها لحاجة. طيب، رجل أصابته حكة أشغلت، والحكة ما الذي يبردها؟ الحك، أظن بعض الناس يسميها الهرش، أظن. نعم، يسمونه هرش يا أخ. أين؟ طيب، هذا الرجل يقول الآن إن تركتها أشغلتني مرة، ما أستطيع أن يحضر قلبي في صلاتي، وإن حككتها مرة أو مرتين فهي حركة يسيرة وتبرد علي، ماذا نقول؟ نقول حكة حركة يسيرة وتبرد عليك، لكن لاحظوا أن الشيطان أحيانا إذا أصابتك الحكة وبردت من هنا، نعم، أصابتك من الجانب الثاني، ثم ذهب الشيطان ينغز الجانب الثالث، وهكذا حتى تبقى كل صلاتك تحك بدنك. فلاحظ هذه المسألة حتى لا يلعب عليك الشيطان، نعوذ بالله منه. طيب، متى تكون الحركة مكروهة في الصلاة؟ إذا كانت يسيرة ولغير حاجة، يسيرة ولغير حاجة، كالمسائل التي ذكرتها من قبل، إنسان تذكر شيئا وكتبه بالقلم بيده مثلا، أو نظر إلى الساعة، كان في المسجد الساعة، فلما ضرب الجرس، جرس الساعة اللي في المسجد، ناظر ساعته هل هي موافقة لساعة المسجد ولا لا. نعم، هذا موجود. ولهذا أنا أحث إخواني بالنسبة لساعات المساجد أن يفصلوا عنها الصوت، أن يفصلوا الصوت عنها حتى لا تشوش على الناس أو تفتح باب مراجعة الساعات التي في أيديهم. نقول في هذه الحركة ما هي حكمها؟ مكروهة. قال العلماء: فإن كثرت هذه الحركة، إن كثرت وتوالت لغير ضرورة، صارت مبطلة للصلاة، لأنها تنافي المقصود بالصلاة منافاة كاملة. هذا هو حكم الحركة في الصلاة، وهي حركة بدنية. فماذا تقولون عن الحركة القلبية؟ ماذا يقال عن الحركة القلبية؟ الحركة القلبية قد تكون أعظم من الحركة البدنية، ولهذا ذهب كثير من الفقهاء رحمهم الله، ذهبوا إلى أنه إذا استولت الهواجيس وهي الوساوس على أكثر الصلاة فإنها تبطلها، وإن كان القول الراجح خلاف ذلك، لكن قيل به. لهذا أرجو أن نعتني بحضور القلب في الصلاة حتى لا تكون الحركة القلبية التي يحصل منها المفسدة. الوقت قريب من الآن، كم باقي؟ هل تحبون أن نأتي بعد الصلاة هنا؟ ما في خلاف؟ تكون أسئلة بعد العشاء؟ ما تقولون غلبنا النوم؟ طيب، واللي ينام منكم؟ إن نام أحد ماذا نصنع فيه؟ طيب، إذن نوقف هذا علشان إن شاء الله نصلي، وبعد الصلاة نرجع إلى هنا إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. لا، لو تجلس يا أحسن، اجلس. أحبكم في الله. وبعد، إنسان تارك الصلاة تماما ومات وابنه يسأل: هل يجوز الحج عنه؟ وكيف ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول في جواب الأخ الذي قال: إني أحبك في الله، أحبه الله الذي أحبنا فيه، وأسأل الله أن يجعلنا جميعا من أحبابه وأوليائه، آمين. إذا كان هذا الميت مات وهو لا يصلي، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا تنفعه حجة ولا صدقة ولا أي عمل صالح، لأن الله عز وجل يقول: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فإذا مات الإنسان وهو لا يصلي فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا تنفعه شفاعة الشافعين ولا استغفار المستغفرين ولا صدقة المتصدقين ولا حج من يحج عنه، لأنه مات على غير الإسلام، نسأل الله العافية. وأما من جحد وجوب الصلاة فهو كافر وإن كان يصلي، لأن الجحد جحد فرض الصلاة مع أنه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام، يستلزم أن يكون جاحده أي جاحد الفرض كافرا. أما إذا كان الإنسان جاهلا نشأ قريبا في الإسلام فهذا إذا جحد الوجوب لا يكفر حتى يعلم به، فإذا أصر بعد أن يعلم صار كافرا. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. بعد صلاة الفجر وأيضا بعد صلاة العصر. نعم. الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر إن كانت نفلا لا سبب له فهي محرمة، لأنه ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر وعن الصلاة بعد صلاة الصبح، هذا إذا كانت نفلا لا سبب له. أما إذا كانت فرضا أو نفلا له سبب فلا بأس بها. مثال الفرض، رجل بعد صلاة الصبح ذكر أنه صلى العشاء بغير وضوء، فهنا يجب عليه أن يصلي العشاء ولو بعد صلاة الصبح. ومثال النفل الذي له سبب، رجل دخل المسجد بعد صلاة الصبح فإنه يصلي تحية المسجد لأن لها سببا. رجل طاف في الكعبة بعد صلاة العصر فإنه يصلي ركعتي الطواف لأن لهما سببا. أما رجل طرأ عليه وهو جالس في المسجد أو في بيته أن يقوم فيصلي فهذا لا يجوز بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر. نعم. ما حكم صيام يوم عرفة وأنا موجود في عرفة لأداء فريضة الحج؟ نعم. نعم. يسأل عن صوم يوم عرفة، والجواب أنه لا يسن للحاج أن يصوم يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان مفطرا، حتى أرسلت له إحدى أمهات المؤمنين بلبن، إما إحدى أمهات المؤمنين أو غيرها بلبن فشربه والناس ينظرون إليه وهو واقف بعرفة، ولأن الواقف بعرفة مسافر، ولأن الواقف بعرفة يحتاج إلى نشاط وجد وقوة ليكون نشيطا على الدعاء والذكر. وبمناسبة ذكر يوم عرفة فإنني أقول لكم أيها الحجاج، إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الجبل عند الصخرات وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وعلى هذا فلا تتعب أيها الحاج نفسك بالذهاب إلى مكان الجبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن يقف الناس في أماكنهم، فتبقى في مكانك تدعو الله عز وجل مستقبل القبلة ولو كان الجبل خلفك، لأن المهم أن تكون حاضر القلب مشتغلا بدعاء الله عز وجل. ثم إن المسجد الحرام كغيره من الأماكن يشمله النهي عن الصلاة في أوقات النهي، وذلك لعموم الأدلة. أما قوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو صلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فالمعنى أنه لا أنكم لا تنفذوا سلطتكم فتمنعون الناس أي ساعة أرادوا أن يصلوا أو يطوفوا، وهذا مطلق فيحمل على النصوص الأخرى الدالة على أنه لا صلاة بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر. هل يجب على تارك الصلاة مدة 40 عاما القضاء علما بأن الصلاة أصبحت منتظمة تماما بعد 40 مع حجة وعمرة؟ وكيف القضاء إذا في ذلك القضاء؟ وهل النافلة تسد محل القضاء؟ أنا ودي تقعد يا أخي، ما يمكن أجيب سؤال متوازي. اجلس استرح. هذا يسأل عن رجل ترك الصلاة 40 عاما فهل يلزمه القضاء؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمه القضاء، وأنه إذا تاب إلى الله عز وجل وأحسن العمل فإن الحسنات يذهبن السيئات، والنوافل التي يأتي بها الإنسان بعد الصلاة الفريضة تكمل بها الفرائض كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هل يجوز للمرأة أن تحج حجة الفريضة بدون إذن زوجها؟ إذا وجب الحج على المرأة فإنها تحج سواء أذن زوجها أم لم يأذن، بل لو منعها زوجها عن الحج فإنه لا طاعة له، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن لو خافت هي أنها لو حجت بدون رضاه لطلقها فإن ذلك عذرا لها في التأخر عن الحج، فلا تحج هذه السنة وتحاول أن تحج السنة الأخرى. نعم. هل تارك الصلاة يقبل له صوم؟ سبق الكلام على هذا الجواب على هذا السؤال، وأن تارك الصلاة على القول الراجح من أقوال أهل العلم كافر كفرا مخرجا عن الملة، وبناء على ذلك فإنه لا يقبل له صوم ولا صدقة ولا حج ولا غير ذلك من الأعمال الصالحة حتى يصلي ويتوب إلى الله عز وجل. نعم. حجاج جاءوا من الجزائر بنية التمتع ودخلوا مكة وقضوا مناسكهم ثم سافروا إلى المدينة المنورة بعد التحلل. السؤال: كيف نفعل عند رجوعنا إلى مكة؟ نعم. الأفضل أن يحرموا من الميقات، ميقات أهل المدينة، وهو ذو الحليفة المسمى الآن بأبيار علي، حتى لا يتجاوز الميقات بلا إحرام. ويجوز لهم أن يبقوا حتى يصلوا إلى مكة لأنها مقرهم في هذا السفر، فيحرموا من مكة إذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة. وإذا أحرموا من أبيار علي فإما أن يحرموا بالحج ويبقوا على إحرامهم إلى يوم العيد، وإما أن يحرموا بعمرة أخرى ويكون هؤلاء متمتعين بالعمرة الثانية إلى الحج. أسأل عن الرجل الذي يعمل في الخنزير، هل يأكل طعاما ويشرب شرابا؟ يعمل في الخنزير؟ يعمل في الخنزير؟ وين السائل؟ ها؟ السائل موجود بارك الله فيكم. موجود. أسأل عن الرجل الذي يشتر الخنزير هل يأكل طعام يعني رب الخنازير؟ أي. هل يعني شارك في طعام؟ يعني يربي الخنازير قصه؟ ها؟ لا نعم. وين صاحب السؤال بارك الله فيكم؟ أنت؟ طيب طعام اللي يعمل هذا؟ لا طعامه هو. أجر يأخذ أجر يعني؟ طيب دقيقة فهمنا السؤال الآن. يقول هذا رجل يشتغل في مطعم. نعم يشتغل في مطعم ومن جو أقول هذا يسأل يقول إنه رجل يعمل في مجزرة يذبح الخنازير ويكتسب من وراء ذلك، فهل يجوز أن آكل من كسبه؟ نعم. دقيقة فهمنا. هذه قاعدة ينبغي أن نعرفها. المحرم نوعان، محرم لعينه ومحرم لكسبه. انتبه. المحرم لعينه كالحمار مثلا هذا لا يحل، وكالخنزير أيضا فهذا لا يحل لأحد أن يأكله سواء كان هو صاحبه أو كان مدعوا إليه. فلو أن أحدا من الناس دعاك وقدم لك لحم خنزير كان هذا اللحم إيش؟ حراما، لأنه محرم لعينه. ومن المحرم لعينه أن يقدم لك شخص طعاما تعرف أنه سرقه من فلان، هذا أيضا لا يجوز. أنا أعرف مثلا أن هذا اللحم هو لحم فلان فقدمه لي شخص سرقه، فهنا لا يجوز أن آكله لأني أعرف أن هذا المال بعينه حرام على الذي قدمه لي. أما المحرم لكسبه فيكون شيئا طيبا بذاته، لكن اكتسبه الإنسان عن طريق محرم كالأجرة مثلا، الأجرة دراهم، الدراهم من الطيبات، فإذا اكتسب الإنسان هذه الدراهم في مقابل فعل محرم ثم اشترى بها طعاما لي وأطعمني إياه، فمن أهل العلم من يقول إن هذا الطعام حلال لك لأنه ليس محرما لعينه ولكنه محرم لكسبه فيكون حلالا لك والإثم على الكاسب. وهذا القول صحيح إذا كان الآكل محتاجا إليه، كما لو كان رب يعني مثاله أن يكون رب العائلة يتعامل بالربا ويأتي بالكسب من الربا لعائلته، وعائلته ليس لديهم مال ينفقون على أنفسهم منه، ففي هذه الحال يجوز لهم الأكل من كسب هذا الرجل لأنهم مضطرون إليه، والتحريم ليس عائدا إلى عين المال ولكن إلى طريقة اكتسابه. نعم. أنا متمتع بالعمرة ويوم الثامن من ذي الحجة، هل أحرم من محلي في الفندق أو أغتسل وأحرم من المسجد الحرام؟ يحرم المتمتع بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه، إن كان في الفندق أو في شقة أو في فلة أو في أي مكان، ولا يأتي إلى المسجد الحرام ليحرم منه، فإن هذا ليس بمشروع. ودليل ذلك أن الصحابة الذين تمتعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلوا بالأبطح وأحرموا من المكان الذي كانوا نازلين فيه، ولم ينقل عن أحد منهم أنه جاء إلى المسجد الحرام ليحرم منه. وعلى هذا فالسنة أن تحرم يوم التروية من مكانك الذي أنت فيه. نعم. ماذا لو حمل المصلي طفله الرضيع وهو في صلاته ثم تبين أن الصغير به بلل من بوله؟ نعم، نقول إن هذا الذي حمل الصغير وبعد انتهاء الصلاة تبين أن في الصغير بللا من البول، نقول إن صلاة الحامل صحيحة، لأن الإنسان إذا صلى ثم وجد بعد صلاته نجاسة على ثوبه أو على بدنه أو في مكان صلاته وكان لا يعلم بها حين الصلاة فإن صلاته صحيحة. الدليل قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله: قد فعلت وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا وجد الإنسان بعد صلاته نجاسة فإن صلاته صحيحة لأنه جاهل بها حين الصلاة، وكذلك لو كان عالما بها ولكن نسي فصلى وعلى ثوبه نجاسة فإن صلاته صحيحة لأنه غير مؤاخذ بالنسيان. ولكن هنا مسألة قد تشتبه على بعض الناس: لو صلى الإنسان بغير وضوء ناسيا فهل صلاته صحيحة؟ لا، قال العلماء: لأن هناك فرقا بين فعل المأمور وترك المحظور، فالمحظور إذا فعله الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، وأما المأمور فإذا نسيه فإنه يجب عليه أن يعيده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بل فإنه واجب عليه أن يأتي به بعد الذكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما المقصود بهذه الآية؟ وهل مجرد الرفع بالشرك يعتبر شركا؟ نعم، هذا أول. ثاني، طيب، قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الشرك هنا الشرك الأكبر على رأي كثير من أهل العلم، مثل أن يسجد الإنسان لصنم أو يذبح له تقربا إليه أو يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، فهذا شرك أكبر لا يغفره الله عز وجل، لأنه اعتداء على حقه الخاص به. وأما ما دون ذلك من الشرك الأكبر من المعاصي فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله تعالى غفر لصاحبه وإن شاء عذبه بما يقابل ذنبه. ولكن يا أخي لا تجعل هذه الآية حجة لك بالتهاون بالأعمال السيئة ومحقرات الذنوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن محقرات الذنوب فقال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل ذلك مثل قوم نزلوا أرضا فأتى هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود فأضرموا نارا كثيرة من هذه العيدان القليلة. فأنت على خطر إذا عصيت الله، لأن الله يقول لمن يشاء، ولم يقل ويغفر ما دون ذلك لكل أحد، بل قال لمن يشاء، وأنت لا تدري هل تصيبك المشيئة أو لا تصيبك. نعم. ثانيا، هل تنفع التوبة؟ طيب، وقل أخ، هل كل لفظ فيه شرك يكون شركا؟ فنقول هذا يحتاج إلى نظر في هذا اللفظ، قد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر. فحلف الإنسان بغير الله عز وجل، مثل أن يقول وحياتك أو وحياة فلان أو ما أشبه ذلك، هذا من الشرك الأصغر. وكون الإنسان يقول مثلا لشخص أنت والله هو الذي أنتما اللذان أغنيتماني مثلا، يقول لشخص من بني آدم أنت والله اللذان أغنيتماني من الفقر، فيجعل لله تعالى شريكا مساويا له في ربوبيته، فهذا شرك أكبر. هل يجوز أن أشتري بزكاة المال أي شيء مثل الأكل أو الملبس لأوزعه على الفقراء؟ نعم، هذه المسألة أعني كون الرجل إذا وجبت عليه الزكاة يشتري بها أعيانا من أكل أو شرب أو لباس أو فراش ويوزع الفقراء، ولكن الراجح أنه لا يجوز، وأن الواجب أن نعطي زكاة الماء زكاة الدراهم من الدراهم، وذلك لأن الفقير قد تعطيه الفراش أو الثوب أو الطعام وهو لا يحتاج إليه، لكن ينتفع بالدراهم أكثر. فإذا كانت الزكاة عن دراهم أو عن عروض تجارة فإنه لا بد أن تكون من الدراهم. أما إذا كانت زكاة غنم فزكاة الغنم من الغنم، وزكاة البقر من البقر، وزكاة الإبل من الإبل، وزكاة الزروع من الزروع. هل يقوم الغسل مقام الوضوء أم لا بد من الوضوء إلى الصلاة؟ الغسل إذا كان عن جنابة فإنه يكفي عن الوضوء، أما إذا كان للتبرد والتروش فإنه لا يكفي عن الوضوء. دليل الأول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يذكر الله الوضوء. فدل هذا على أن الإنسان إذا اغتسل من الجنابة فإن ذلك يجزئه عن الوضوء، ولكن السنة للمغتسل أن يتوضأ أولا كما يتوضأ للصلاة ثم يغتسل. أما إذا كان الغسل للتبرد فإن ذلك لا يجزئه عن الوضوء، لأن التبرد ليس عبادة وطاعة، بل هو من الأمور المباحة التي لا يقصد بها التعبد. نعم. هل الميت إذا مات وهو تارك للصلاة يغسل ويصلى عليه؟ هذا ينبني على اختلاف العلماء في هذه المسألة، وقد ذكرنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن من لم يصل أن من مات لا يصلي فإنه يموت على الكفر، وبناء على ذلك فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة ولا يدفن مع المسلمين لأنه ليس منهم. وهذه مسألة أيها الأخوة كبيرة عظيمة، فالواجب أن نوليها أهمية كبرى وأن نحافظ على صلواتنا. إنسان أمر أولاده بالصلاة ولم يطيعوه، فهل بقي على الأب من الإثم ما دام تحت نفقته؟ نعم، يجب على الأب أن يأمر ابنه للصلاة وهو ابن 7 سنين، وأن يضربه عليها إذا تم له 10 سنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فقال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فإذا ترك ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم كان آثما. تكلمتم عن الحركة في الصلاة، وهل يجوز قطعها لرد الكلام في التليفون إذا